الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا وقد شرعنا في المجلد الثاني من الطبعة التي عندي، طبعة مكتبة الرشد، وهي طبعة محققة وفيها اتساع في أمر الطباعة. واليوم سندخل إن شاء الله تعالى في الكلام على الجرح والتعديل وعلى اختلاف الأئمة في باب الجرح والتعديل والقواعد التي تضبط هذا الاختلاف. فإن الاختلافات العلمية، الاختلافات في المسائل العلمية بين العلماء، الأمر فيها ليس متروكا للهوى والتشهي تنتقي أنت ما تشاء من الأقوال، وإنما الأمر مبني على قواعد علمية لا بد أن يراعيها المرء أثناء الخلاف. فمن خالف هذه القواعد نسب إلى الهوى، وهذا يكون كثيرا ممن يريدون أن يشيدوا مذاهبهم الفقهية. فإذا احتج عليه بحديث ما، يخالف مذهبه، اجتهد في توعيف هذا الحديث ولو بعلل لا تجري على سنن أهل العلم. والعكس بالعكس، إذا أراد أن يقوي خبرا يدعم مذهبه اجتهد في ذكر ما قيل في الراوي من مدح وتعديل ليقوم احتجاجه. وهذا باب كثر فيه العبث حقيقة، خصوصا في الأزمنة المتأخرة، في أمر الاقتصار على الجرح أو الاقتصار على التعديل. ولكننا قد بينا ابتداء وفي هذا الكتاب وفي دروس التمييز أيضا نبهنا على أن الأمر ليس متعلقا في الحكم على الراوي فقط، يعني ليس كل حديث الثقة صحيح، ليس كل حديث الثقة صحيحا، وليس كل حديث الضعيف ضعيفا، وإنما لا بد من جمع المرويات التي رويت في هذا الخبر وكيف روى أقرانه. ومن الناس من يقبل تفرده عن شيخ معين ولا يقبل عن شيخ آخر وهكذا، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، مبحث التفرد ومبحث العلة، فلا يقتصر الأمر على الجرح والتعديل فقط. واليوم طريقة كثيرين ممن لم يفهم الفن على وجهه وسهل بالأمر أعظم التسهيل، أنه يأتي وينظر في رجال الإسناد فيقول فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ثقة من الرابعة، فلان صدوق من الثالثة، فلان كذا، ثم بعد ذلك يقول إذن هذا الحديث حسن بمجرد النظر إلى إسناد واحد، وهذا غلط عظيم. ومنهم من يقول مثلا فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ضعيف، إذن الحديث ضعيف بمجرد النظر إلى إسناد واحد، وهذا غلط. ثم إنهم بعد ذلك يقولون علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف هذا علم خلص لأئمة النقاد، هذا علم. هو إذا كان على الصورة التي تصورونها فأي صبي يستطيع أن يصحح ويضعف؟ أي شخص يقتني التقريب التهذيب وإذا أراد أن يعلو بسنده تهذيب الكمال، ما دام الأمر بمجرد النظر إلى سند واحد أو بمجرد التقليد، فالحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد ككثير من الأحاديث التي ظاهرة، فهذه يحكم عليها أي إنسان يصححها، فقط ماذا؟ فقط إذا رأيت حديثا ضعيفا قد يكون له شواهد أو لا يكون، هنا قف فقط. أما إذا الرجال ثقات من أولهم إلى آخرهم صحح صحح ولا تخف على طريقة هؤلاء، وهذا غلط، وهذا غلط. ولكن هذا لا يقلل من أهمية مبحث الجرح والتعديل. والجرح والتعديل هو في الأساس نتيجة إلى علم لعلم العلل، فإنهم ينظرون للراوي ويسبرون مروياته بناء على ما تقرر عندهم من قواعد تجدها وتطبيقات تجدها مبثوثة في كتب العلل والمجروحين، ثم وأيضا حتى في كتب التي صنفوها في الصحاح، ثم يخرجون بعد هذا النظر بنتيجة نهائية في هذا الراوي، فيقولون فلان هذا كثيرا ما يخالف، فلان كثير الخطأ، فلان حديثه عن فلان محفوظ وحديثه عن فلان لا فيه ضعف، وهكذا على هذه الاعتبارات. الراوي إذا اتفقوا على توثيقه فلا إشكال، وإذا اتفقوا على تضعيفه فلا إشكال، ولكن البحث فيما إذا اختلفوا. ولهذا الاعتبار سيأتي كلام أبو عيسى رحمه الله الترمذي، يقول: قال أبو عيسى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم، ثم حدث شعبة عمن هم دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. هذا الكلام معه وقفات. الوقفة الأولى: من هو أبو الزبير المكي ومحمد بن مسلم من تدرس؟ وقد اجتنب البخاري رحمه الله التخريج له في صحيحه لما يعني اعتد بكلمة شعبة وهابها. أما مسلم رحمة الله عليه فإنه قد يعني احتج بأبي الزبير. وتضعيف شعبة لأبي الزبير ما بابه ما دامت أحاديثه مستقيمة وعامة الناس يوثقونه وعامة الناس يخالفون شعبة؟ فعلى أي اعتبار ضعف شعبة أبي الزبير المكي؟ وما الذي يجعل الثقات أحيانا الأئمة الحفاظ أحيانا يضعفون الثقة الثبت؟ هذا يعني بعد نظر الذي يبدو أن له أوجها. ينظر أحيانا في حديث قليل من حديث هذا الراوي فيرى خطأ فيظن أن ليس له إلا غيره فبناء عليه يضعف، ولو رأى حديثه ككل لرأى أن هذا الخطأ يغتفر في معظم هذا. وعلى هذا أخرج كلمة النسائي في أحمد بن صالح المصري، فإن أحمد بن صالح المصري فعلا روى حديثين منكرين، ولما أراد النسائي الدخول عليه لكبر فيه أحمد بن صالح أبى أن يدخل عليه النسائي، فلربما اجتمع عند النسائي هاتين القرينتين فرأى أن الرجل هذا هاب الجلوس معه لأنه ليس نزيها وليس مستقيم الرواية، ثم رأى حديثين منكرين فقال هذا يناسب حال هذا الرجل، فالذي يبدو أنه يتعمد الكذب. ولو كان وأحيانا وتجده في كلام بعض النقاد إذا أراد أحدهم أن يرد حكم رجل في رجل قال هذا ليس له به خبرة ولا مجالسة. ويخرج أيضا كلام الناقد على أنه أن الراوي يكون مدلسا، فهو لا يعرف أنه مدلس فيحمل الأخبار المنكرة التي في مروياته يجعل الحمل فيها عليه، وهي إنما الحمل فيها على من؟ على من أسقطهم، لكن أنا لا أعرف أنه مدلس. ولهذا لما الوليد بن مسلم كان يدلس التسوي عن الأوزاعي كان يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء والكذابين، قال أنا أنزه الأوزاعي أن يروي عنهم، ماذا قالوا له؟ قالوا له هكذا سيضعف الأوزاعي، أحاديث منكرة وما فيه في الإسناد غيرك أنت والأوزاعي وأنت أسقطت الضعيف، فالحمل يصبح على من؟ على الأوزاعي. أنا أذكر هذا لأبين بعض الناس يقول لا هؤلاء كل شخص منهم له منهجية، لا هذا غلط، هم منهجيتهم واحدة ولكن يختلف النظر، وأحيانا بعض الأئمة يستنكر ما ليس مستنكرا وبناء عليه ضعف، وهذا نادر ولكن هذا يقع، أو يحسن الظن في راون ويترك آخر، ويحسن الظن في راون ويترك آخر. هذا يقودنا إلى مسألة هامة في شأن أبي حاتم البستي ابن حبان. ابن حبان هذا الرجل ترى فيه غرابة، تجده يتشدد تشددا خارجا عن الحد في مكان، وفي كثير من كتابه الثقات يتساهل. أنا الذي أراه أن تشدده هو سبب تساهله، سبب تساهله التشدد والعكس. كيف هذا؟ هو يحسن الظن في بعض الرواة المجاهيل ويجعل الحمل على المعروفين فيتشدد في المعروفين ويطلق فيهم العبارات الشديدة. والحمل ليس عليهم، الحمل على غيرهم، لكن هو حسن الظن بالمجهول وحمل على ذاك. في تعليقات الدارقطني حمد الرحيم كان كذا مثال يقول لا الحمل مو على هذا. أيوة، إذا ابن حبان سوى شدته أنه نعم الحديث منكر باتفاقنا، لكن معصب الجناية برأس من هو لا يحسن تعصيب الجناية بشكل جيد على طريقة النقاد، بسبب أنه أصلا متساهل وعدل أناسا ليسوا أهلا للتعديل، فلهذا الاعتبار. طيب، وعبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان الآن أبو الزبير طبعا البحث في تدليسه وأنه يدلس عن جابر، هو معظم روايته عن جابر، حتى أن أبا الشيخ الأصبهاني جمع جزءا فيما روى أبو الزبير عن غير جابر، فكانت أحاديث قليلة، فمعظم روايته عن جابر وعامته لها شواهد، وتضعيف أحاديثه إلا من حديث الليث. من الناس من قالوا ماذا؟ قالوا الأمر أنه يأخذ من صحيفة سليمان اليشكري عن جابر، وهذا يجعلنا نقوي روايته عن جابر وإن لم نتحقق السماع. طيب، ولكن مذهب شعبة ما هو في أنه ما يعتد بالصحيف، لهذا الاعتبار قد يكون ضعف. وهنا الآن تضعيف شعبة لأبي الزبير له وجه، له حظ من النظر. الآخرون لما نظروا في الصحيح وسبروها وجدوها مستقيم في الجملة ووثقوا. الحين ذكر الصحيح أبو حاتم. وأبو حاتم نفسه يقول عن أبي الزبير لا يعتد به. إيه، هو لأنه على طريقة القوم أنه ما يعتد مثل هذه الصحف أو لا يحتج به. طبعا أبو حاتم راح ندخل بأبو حاتم لا يحتج به هذا البحث. إيه أبو حاتم لا يحتج به على جهة الإنفراد، لا يحتج به حتى يحتج به هذه أيضا. فأبو حاتم له طريقة في الكلام على الجرح والتعديل، إمام العلل حاضر. فمثلا مرة يقول الثقة شعبة وسفيان، قال له فلان ثقة، قال لا الثقة شعبة وسفيان، يريد بالثقة أن الذي لا تبحث في تفرده، لا تبحث له عن متابع على مراتب. ايه، اعلى المراتب. اما غيره يسمى ثقه على طريقه الاخرين، لكن ايضا تفرده عن بعض الناس تتوقف فيه، يتفرد في موقوف، في مقطوع، تمشي عن شيء غير معروف تمشي، لكن عن شيوخ، عن شيخ مشهور شعبه وسفيان يحتمل هذا تماما. فهو انا اطلق الثقه على هذا الذي لا تبحث له عن متابع وستجد، لكن لا تبحث له. فهو إمام العلل موجود. يقول إن البخاري ما أخرج لأبي الزبير. أي ما أخرج. طيب، والحديث اللي مثل حديث الحوت، حديث أبو سعيد قال فأخبرني أبو الزبير قال أبو سعيد، وعندك في حديث الصالح عن النجاش في الحبشة قال ما أخرج على جهة الاحتجاج والعامة هكذا يعني. وما أذكر أنا لا أذكر الآن أن روايته عن جابر أبدا ما أخرجها البخاري. ولما انا بالزبير اسند اذكر تعليقا، حتى لما الاخوه بحثوا في تدليس بالزبير وقالوا البخاري لم يحتج بابي الزبير عن جابر، فبعد البحث وجدنا البخاري لم يخرج لابي الزبير اصلا على جهه الاحتجاج. فلهذا الاعتبار انت لا تولد عليه اصلا هو عن جابر ولا عن غير جابر، فالله اعلم ان لم يكن شخصا اخر. قالوا عبد الملك بن ابي سليمان هذا العرزمي، وعبد الملك لا حاله دون حال أبي الزبير. عبد الملك تكلموا في روايته عن عطاء، إذا كلام شعبة له أساس. ومن أنكر ما روى عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال يغسل سؤر الكلب 3 مرات، مخالف لكل أحاديث التسبيع. وهذا عبد الملك ملقب بالميزان، وهو روى أيضا خبر لسان الميزان عن حسن البصري، هذه لطيفة. فعبد الملك بن أبي سليمان لا شعبة له مأخذ فيه. أثر الحسن ما يثبت في الميزان. والله ممكن يمشي. إيه، من الناس من يضعفه. نعم، حتى لما كلم صاحبنا ذاك قال له هذا ضعيف. أنا وحكيم من جبير. لا حكيم، وترك رواية عنهم. لا حكيم، لا هذا. لا دون هؤلاء. هذا من الناس من ضعفه جدا فيما أذكر. تراجع لنا يا عبد الله. لا لا لا، هذا دون هؤلاء، وحقيقة يعني في القلب شيء من ذكره مع هذين الرجلين. صحيفة سليمان ذكرها أحمد. طيب حكيم بن جبير، حكيم بن جبير انظر لنا، قال ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، وهذا ما أذن به شعبة وما كان ينكت به عليه. هذا لهذا ما ليس بشيء. كيف يذكر مع هؤلاء؟ حتى قوله يقال دون هؤلاء هو في منزلة كذاب. من؟ طيب يعقوب السعدي. السعدي طبعا هو متشيع هذا فيجي كله ليس بقوي. ها ترك الشعبة. كان يحيى عند الرحمن لا يحدثنا عنه، وقال أجري عن داود ليس بشيء. طيب هو فهذا دونها ذكره، ذكر هذا حكيم منتقد الآن، لأن حكيم أولا هو من طبقة الذين سيذكرهم بعد، بل منهم من هو خير منه وهو دون هؤلاء، فهذا منتقد الآن على الترمذي. قال حدث عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي قصة. جابر بن يزيد الجعفي وشعبة ترك عنه الرواية فيما بعد، وإنما أظهر ترك روايته لما أظهر القول بالرجع. وأحمد في علل المروذ يبرئه من القول بالرجع، ولكن القول هذا ثابت عليه ثبوت الطوط. غير أن جابر الجعفي حقيقة يعني نظرته في حديثه، هناك مناكير يرويها المتروكون في العادة، ولكن أخباره لا تشبه أخبار الرافضة الأقحاح أو ما يوجد في كتب الرافضة الآن. وما يذكر أنه دخل على الباقر فحدث 70,000 حديث وما دخل إلا مرة، هذا كذب على الجعفي، ويستحيل أن يكون الجعفي بهذه الصورة ويروي عنه شعبة وسفيان، يستحيل. كثير من يرد على الرافضة يذكر هذا، لا لا لا أبدا أبدا، الجعفي ما كان بهذا الدنو. وأحيانا ومن الناس من يحتمله في رواية الفتاوي، فهو يروي فتاوي الشعبي ويروي فتاوي الباقر ويروي فتاوي، وحتى ما يروي عن الباقر في الفتاوي الذي ينظر فيه لا تجد شيئا شديدا نكارة، بل أحيانا تجد يروي فضائل بعض الصحابة. فجابر الجعفي لكنه لما أظهر القول بالرجعة ترك وسقطت عدالته، وهناك من المقالات ما تسقط العدالة تماما، ليس مطلقا صاحب البدعة لا أبدا. لهذا مثلا قالوا في علي بن الجعد، قال لا هذا أجاب في المحنة متروك، قالوا هكذا، قال لا هذا أجاب تقية، فكلمة متروك وكلمة كذا فهذه لا بد يعني ينظر فيها، على أنه يعني كذبوه. ويبدو أنه يعني حتى أن الجوز جاني لما سأل عليا، لا هذا في الحارث الأعور، قال له مثلك لا يسأل عن هذا، الحارث كذاب، الحارث كذاب. ومن اللطائف يعني كيف يعلي هذا ذاك وهذا ذاك. هناك من المعاصرين من يشتد في الدفاع عن الحارث الأعور الكذاب، تبعا لأبي عمر بن عبد البر الذي أطلق لسانه بالشعبي حمية على أخيه في المذهب الحارث الأعور، ويحملون كلمة الشعبي كان كذابا على الكذب في العقيدة ليس الكذب في وهذا حمل غريب. حتى جابر كذب. أي نعم كذب جابر، ذكرتها للتو. أي وهذا وقوله أنه كذب في عقيدته ولم تابعه عليه الذهبي، ثم تابعه عليه ابن حجر، على أن ابن حجر في كثير من تصانيفه لم يكن. ثم جاء أقوام من المتشيعين مثل أحمد الغماري في كتابه ليس كذلك، قال من قال عن الحارث كذاب هو الكذاب، وصنف 3 رسائل في الذب أخوه وأخوه عبد العزيز عليهم ولعنة الله في الذب عن الحارث الأعور، وقلدهما ذاك الخبيث المدعو حاتم بن عارف العوني في شرحه على الموقظة. وغاية ما يعتمدون عليه رواية رواها جابر الجعفي أن الحسن والحسين كانا يسألان الحارث عن حديث علي، وهي الرواية رواها جابر الجعفي، وابن عبد البر يقول أظن أن الله جاز الشعبي في كلامه في الحارث، فأنه تكلم فيه إبراهيم النخعي. إبراهيم أيضا صح عنه أنه قال الحارث كذاب. فالأمر لا ينفعك من هنا من هناك، لا ينفعك. وعامة روايات الحارث من طريق أبو إسحاق السبيعي عنه أكثرها في الكتب. أبو إسحاق لم يسع منه إلا 4 أحاديث، يعني الموضوع ساقط ساقط. طيب، وإبراهيم بن مسلم الهجري، لا إبراهيم طبعا مشهور بأنه يرفع الموقوفات، ولهذا استنكروا عليه هذا ورأوه يعني. فإبراهيم أحسن حالا من الجعفي، أحسن حالا من حكيم بن جبير. فشعبة يبدو أنه حدث عنه بما رآه محفوظا. قالوا محمد بن عبد الله العرثمي، لا هذا من أشد ما يأخذ على شعبة لأنه هذا متروك. قال وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. طيب، حدثنا محمد بن عمرو بن مبهان المصري البصري، حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبد الله العرثمي؟ قال نعم. قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. هذا أشبه بكلام الفقهاء وأهل الرأي، ما يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها تفصل الفقهاء في الشفعة. قال وقد ثبت عن غير واحد من الأمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن سليمان وحكيم بن جابر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر فأحفظ لهم الحديث. وهذا صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى يعني به الإتقان والحفظ. لا أيوب، أحمد نقل عنه والنضاع، والله إسناد ماشي، لكن هذا سفيان، هذا كلام سفيان. ويروى عن عبد الله المبارك أنه كان قال، طبعا سفيان هذا هذا ابن عيينة، يعني عشان أنه قال كان سفيان يقول عبد الله قال أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير أبو الزبير أبو الزبير قلت لأبي يضاعف قال نعم أبو الزبير أبو الزبير. يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم، لكن ذكرنا أن الكلام في مروياته عن عطاء بالذات روى أخبارا فيها بحث. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير قال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من ذهب. قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جابر سفيان الثوري وزائدة. هذا الحديث بعض المعاصرين ذكر متابع لحكيم بن جابر فيه وقواه، وهذا بعيد، والمتابع لا شك أنها وهم، لأنه حديث كلف أهل العلم بحكيم بن جابر بسببه، حكيم بن جبير بسببه، فكيف بعد ذلك يوجد له متابع ويخفى على كل هؤلاء الذين استنكروا عليه هذا الحديث وكلفوا به؟ وابن أبي حاتم لما ذكر بعض الناس أن أن أن غير نافع روى عن عبد الله بن عمر إباحة إتيان المرأة في الدبر قال باطل، لو كان حقا لما كلف الناس بنافع، يعني شنعوا عليه وتكلموا فيه، لو كان له متابع لما كلف الناس به. هكذا إيه. أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة ليحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة صاحب شعبة لسفيان لو حدث غير حكيم لو غير حكيم حدث بهذا، فقال له سفيان وما لحكيم؟ قال لا يحدث عنه شعبة. قال نعم. فقال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد عبد الرحمن بن يزيد. ويبدو أن الأمر فيه تدليس في هذه المتابعة التي يعني قوى بها بعض المعاصرين هذا الحديث. قد تقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام، فمن هو متهم بالكذب، ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، وهذا أن القسمان متروكان. ومن هو صادق ويغلط أحيانا، وهذا هو القسم المحتج به لكن ليس على إطلاقه، محتج به ما لم يتفرد تفردا مستنكرا أو يخالف. ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب على حديثه الخطأ عليه، وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم، إنما يثبر وينظر. وسبق الكلام على ذلك كله مستوفا، وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف فيه الحفاظ من أي هذه الأقسام هو، فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو من غلب على حديثه الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو من كثر غلطه فحش أم ممن قل خطأه وندر. وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في ترك حديثه وفي الرواية عنه، ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله. قبل الدخول في والولوج في هذا الباب، لا بد من بيان عدة قواعد هامة في الترجيح أثناء الخلاف. أولا، تحقق من وجود خلاف أصلا قبل أن تدعي الخلاف وترجح. فمن الناس من يقول في الراوي مثلا يخطئ أو أحيانا يضعفه، ثم يأتي من يبين لك السبب فيذكر لك أن حديثه عن شيخ معين هو الذي فيه الإشكال، ويأتي آخرون يوثقونه فتحمل أنت التوثيق عن شيوخ معينين أو في رواية معينة والتضعيف على ذلك. فابتداء لا تسارع في ادعاء الخلاف، فإن الأصل في كلمات الأئمة أنها متفقة ومتوائمة، هذا أولا. ثانيا، عند الخلاف معلوم من القاعدة المشهورة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، ولكن لابد هنا من إيضاح أمر، وهو أن تتابع الأئمة على جرح معين يغني عن تفسيره. والأصل في الأئمة أنهم يتكلمون عن اجتهاد لا عن تقليد. فعلى سبيل المثال، وجدت راويا يوثقه أحد أئمة الجرح والتعديل، يوثقه يحيى بن معين، ثم وجدت أحمد والنسائي وأبو حاتم يضعفونه، فلا ولا أحد منهم يفسر، فلا تقول أن هذا يعني أن هذا تعديل جرح مجمل لا يقدم عليه التعديل، لا هذا غلط. تتابعهم عليه يدل وينزل من مرتبته، وأن احتجت بالراوي ينزل من مرتبته بمجرد هذا الاختلاف الواقع. والأئمة لم يضعفوا إلا وقد وجدوا ما يستنكر في روايته، سواء كان هذا الاستنكار مؤثرا في الحكم النهائي عليه أو غير مؤثر. المسألة الثانية، التفسير قد يدفعه بعض الناس بحجة وبيان، وهذا وإن كان نادرا، لكن فمثلا يأتي إنسان يقول فلان منكر الحديث، حدث عن فلان بكذا، فيأتي من يدفع عنه يقول الحمل على فلان ليس عليه، ويأتي من شخص يقول هذا توبع، يأتي إمام ما يأتي أي أحد، فهذا رد للجرح المفسر وإيضاح وبينه، فساعة إذن الجرح تضعف أسبابه. فليس كل جرح مفسر يعني يعتمد هكذا مطلقا، بل إنه إذا دفع بحجة لا بمجرد الدفع بالصدر فإن الأمر يكون، وسيأتي ذكر أمثلة وتوجيهات في بيان الكلام على عكرمة والكلام على ابن إسحاق. وكل راو حالة خاصة تبحث بقرائنها وأدلتها. رأيت بارك الله فيك. أعطيك أنا أمثلة، يعني مثلا ذكر في ترجمة عبد الرزاق أن العباس بن عبد العظيم العنبري ذهب إليه ثم جاء قال كذاب، قال هذا كذاب رافضي. جاء الذهبي احتملته الحمية وبدأ يتكلم بكلام غريب في العباس بن عبد العظيم العنبري ويدفع بسبب هذه الكلمة في عبد الرزاق. وهذه الكلمة مع أنه يعني ممكن يقال على مذهبه في الحارث الأعور أنه يكذبه في رأيه، لكن هذه الكلمة لها وجه. عبد الرزاق لما كبر عمي وصار يلقن فيتلقن، وكان يدخل في كتبه رجل اسمه أحمد بن عبد الله قريب له يدخل الأخبار المكذوبة، فلعل عباسا ذهب إلى عبد الرزاق فسمعه يحدث بهذه البواطيل والأحاديث التي استنكرت عليه وقد أدخلت عليه، فظن أن الأمر من صنع يده فاتهمه، وسمع منه كلمات في التشيع، كلمات المعروفة كلمة في معاوية وغيره، فقال هذا رافضي، فذهب وقال هذا رافضي كذاب. كلمة عباس بن عبد العظيم العنبري هذه يعني وإن كنت لها مقدمة صحيحة، هو الرجل لم يتحامل، لم يتكلم كلاما متحاملا البتة، لا كلامه مبني، وإلا فإن الإمام أحمد قال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب في أبي قتادة الحراني. الإنسان الذي يكذب أهل الصدق هكذا بلا بينة، هذا الأئمة أصلا يتكلمون فيه. أبو قتادة الحران لما كذب بعض أئمة جرح التعديل غضب أحمد، قال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. فالأمر ليس تشهيا، وإنما تكون عنده مقدمة وإن خالفته. أيضا ينبغي أن ينظر في طبقات الأئمة. إشكالية بعض الكتب مثل كتاب تهذيب التهذيب أنه يسردهم لك سردة واحدة، فيذكر ابن حبان مع أبي حاتم وليس منهم وليس من منزلتهم ولا يقارن بهم. هذا رجل تأخر عنهم زمنا، كلامه لا يمكن أن يعار، يعني حتى بعض الناس رأيتم يتكلم على بعض حديث الأذكار وكذا، يقول الراوي فلان وثقه يحيى بن معين وقال ابن حبان يخطئ كثيرا فلا يقبل تفرده. هذا هذا هذا كلام باطل، الكلام ليس بشيء. إذا وثق ابن معين فترح ابن حبان أصلا لا يعتد بها، تعرف لماذا؟ لأن ابن حبان تأخر 100 سنة، فالراوي هذا الناس على توثيقه قبل أن يولد هذا الرجل، ثم ولد فصار يجرح، لا يعتد بكلامه. حتى ابن عدي لا يعتد، إذا انفصلوا بقول لا أصل له عن الأمة الذين تقدموهم، هذا يكون إحداث في باب الجرح التعديل، فيرد كبقية الإحداثات تماما. هو من الأمور المضحكة حقيقة التي رأيتها في تقريب ابن عدي يسند، لا أحيانا يخرج بأحكام ليست على سنن الأوائل. من اللطائف التي رأيتها أبو حاتم يقول في حديث كأنه حديث أن الله ملائكته يصلون والساحرين، يقول باطل، فيتعقبه بعض المعاصرين يقول كيف يكون باطل وقد خرجه ابن حبان في الصحيح. يعني لو كان أبو حاتم أمامه هكذا وقال له قد خرجه ابن حبان في الصحيح، يقول له أبو حاتم أمان ابن حبان لا أعرف ابن حبان. لما مات أبو حاتم بعدها بسنين طوال ولد ابن حبان، فكيف يتعقب أبو حاتم بتخريج ابن حبان؟ كذلك البيهقي، فتعرف أنت منازل الأئمة، حتى الدارقطني لا، هؤلاء الطبقة إذا اتفقوا على شيء وجاء بعدهم ممن هو يعني من سواهم، يعني ولو كان معدودا من أم الجرح التعديل وأتى بحكم ليس له أصل عنهم، فهذا يطرح تماما. عن صعد طريقة الطريف والجماعة، وهل قال ابن حبان صدوق كثير خطأ، نضرب كلام يأتي مثلا أسد بن موسى أسد السنة، لأن كلهم يوثقونه، أقل واحد يقول صدوق، يأتي ابن حزم يقول منكر الحديث، يأتي ابن حجر في التقريب يقول صدوق يخطئ والله عشان كلمة ابن حزم، ومن ابن حزم يعارض حتى تكلم فيه هذا الكلمة الشديدة منكر الحديث، ويتابعه وظله ذاك عبد الحق الإشبيلي، لا ثقة لا، ويقول رمي بالنصب، يا أخي يسمونه أسد السنة بعد نصب؟ لا أبدا، ما هو صحيح. فلا تأتي أنت لهؤلاء الذين تأخروا ويعني كل بعضهم يجتهد اجتهاده. كتاب قبل كم يوم ابن عبد البر أيضا يأتي الأمة ينفون السماع، مثلا ينفون السماع خيثم من ابن مسعود، يأتي ابن حزم يقول هو من أكابر أصحاب ابن مسعود خيثم، من أكابر، ما عاد قنع بس بإثبات السماع هكذا، من أكابر. ويأتي ابن عبد البر يثبت السماع، فيكتب بعضهم بحثا يقول هذا المثبت مقدم على النافي، حتى يكونان من طبقة واحدة يا أخي، يصبح المثبت مقدم على النافي. لا تأتيني بهؤلاء المغاربة الذين الشمس تشرق من المشرق وتغرب عندهم، هي أشرقت في المشرق وغربت عندهم، فما أخذوا من نورها ما يكفي. سبحان الله، سبحان الله. لا لا لا لا لا، هذا كلام ما يصلح. تجيب بن حزم، تجيب بن حبان، تجيب بن خراش، لا أبدا، هذا رجل متهم في دينه. تأتي بن عقدة، يعني حتى الأئمة الأوائل لما كان ما ذكروا بن خراش، حتى من اللطائف أنه ابن خراش قال في حفص بن سليمان صاحب القراءة قال كذاب، فجاء الذهبي أيضا، بل أنت الكذاب يا رافضي يا خبيث يا كذا، وابن معين يقول أيضا كذاب، عما عساه يقول في ابن معين أيضا. فهذا مهم أثناء الترجيح، وضروري في النظر إلى كلمات الأئمة، أي الطبقة والمنزلة. ابن شاهين صنف كتابا في الرواة المختلف فيهم، كان له منهجية، هي منهجية لا يوافق عليها تماما، لكن كان إذا اختلف الناس ينظر ما قال أحمد بن معين فيأخذ به، إذا اتفق وثق انتهى الموضوع، وعفى ضعف معهما، اختلف أتوقف، هكذا هذه منهجيته. طبعا هو فعلا لم يكن من الحفاظ المتثبتين، ولا كما قال الذهبي في كلمة الذهبي على الكرسي في ابن شاهين رحمه الله، رحم الله ابن شاهين. أيه، فالمراد أن هذا أيضا من الأبواب اللي كثر يعني فيها الخطر. أن نتكلم على عكرمة يعني شيئا قليلا، ولربما لا لا لا لا لا، الكلام على عكرمة يحتاج وقتا طويلا، يبدو أنه أخذنا الوقت. ستأتي الأمثلة وسنبدأ بمثال عكرمة البربري. لا، التصريح ما اجتنبه. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.